ميه شكله خير. ميه الماء الطاهر، ايش؟ الماء الطاهر ايه هل يجوز إزالة النجاسة به؟ الماء الطاهر هل يجوز إزالة النجاسة به؟ يجوز، يجوز. نعم، إزالة نجاسة بطاهر يجوز. جزاك الله خير. وإياك.